له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل لا يست يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي Well, anyway.